بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فحياكم الله وبياكم في هذا الدرس الذي سنشرح فيه بإذن الله تعالى كتابا من كتب النحو المتقدمة، وهو كتاب العوامل المئة لعبد القاهر الجرجاني. نحن في مساء الأحد 21 من شهر صفر من سنة 46 و400 وألف في جمعية الهداية في دولة الكويت، وهذا هو الدرس الأول من دروس شرح العوامل المئة لعبد القاهر الجرجاني. المأمول في هذا الدرس أن نشرح الكتاب من أوله إلى نهاية العامل السماعي الأول وهي حروف الجر. وقبل ذلك نريد أن نعرف بالمؤلف قليلا، وهو أبو بكر عبد القاهر ابن عبد الرحمن ابن محمد الجرجاني. من اسمه يعلم أنه من بلدة جرجان، ويقال إنه لم يرحل عنها، يعني لم يطلب العلم في غيرها، فولد ونشأ ومات فيها، فهو قليل الشيوخ جدا. وجرجان في بلاد فارس، عاش في القرن الخامس وتوفي سنة 71 و400، وقيل 74 و400، يعني في القرن الخامس الهجري. ومع كونه قليل الشيوخ جدا، لكن سبحان الله برع في علمين بروعا عظيما، وهما النحو والبلاغة، وله فيهما كتب تعد من الكتب العالية. ففي النحو مثلا له كتب صغيرة وكتب كبيرة، فمن كتبه الصغيرة العوامل المئة الذي نشرحه هذا، وكتاب آخر اسمه الجمل، ثم شرحه في شرح سماه التلخيص. ومن الكتب الكبيرة لعبد القاهر في النحو كتاب المقتصد في شرح الإيضاح للفارسي، وهذا في النحو، وكذلك المقتصد في شرح التكملة للفارسي لأبي علي الفارسي، وهذا في التصريف في الصرف. فأبو علي الفارسي ألف كتابين، الأول في النحو وسماه الإيضاح، والثاني في الصرف وسماه التكملة، وهما عند العلماء كتاب واحد. فشرحهما الجرجاني في كتاب سماه المقتصد. أما البلاغة فهو شيخها الأكبر وإمامها المقدم عبد القاهر الجرجاني، ولذا إذا أطلق لفظ الشيخ في كتب البلاغة فيراد به هذا الرجل عبد القاهر الجرجاني. في البلاغة كتابان عظيمان، وهما أعظم وأحسن ما كتب في البلاغة العربية، وهما أسرار البلاغة ودلائل الإعجاز. من أراد أن يفهم البلاغة فهما عربيا فليقرأ هذين الكتابين ويصبر عليهما. البلاغة الآن تدرس عموما على طريقة أخرى، طريقة مدرسية جعلوها علوما، وكل علم على يعني أبواب، والباب تعريف وأمثلة وأنواع وأقسام لكي يمكن أن يدرس، وتسمى هذه مدرسة السكاكي. لكن عبد القاهر لا، تعامل مع البلاغة على أنه أمر ذوقي عند العرب، تعرف من خلاله أسرار الجمال في الكلام، ولن نتوسع في ذلك. وجميع هذه الكتب التي ذكرتها هي مطبوعة ولها تحقيقات جيدة، ما عدا العوامل المئة فيما أعلم، فلا أعرف لها طبعة جيدة إلى الآن. في طبعة بتحقيق الدكتور محمد حسن عثمان ولم أطلع عليها، ولكن أعماله في المعتاد جيدة، فمن كان عنده الكتاب لهذا التحقيق لعله يأتي به فأطلع عليه، لأنني بحثت عنه كثيرا فلم أجده. هذا هو التعريف بالمؤلف. من المؤلف؟ عبد القاهر الجرجاني، وكتابه الذي نشرحه العوامل المؤيد. إذن ننتقل الآن من المؤلف إلى المؤلف، الكتاب العوامل المئة. العوامل المئة كيف تكتب المئة؟ مسألة بحثت وأجيب عنها كثيرا، فأكثر أهل الإملاء المتقدمين يكتبونها بألف، وذلك أن الكتابة كانت عند العرب في البداية غير منقوطة، ففي الكلمات المشهورة التي تستعمل بكثرة يعني يزيدون فيها شيئا لكي تتميز عن الكلمات التي تشابهها، ومئة كلمة مشهورة لكي يميزوها عن منه كذا، وضعوا فيها ألفا لهذا الأمر، وكذلك في عمر وعمر وهكذا. ثم بعد ذلك، بعد هذه بعض هذه الزيادات والتمييزات بقي في الإملاء، وبعضه لم يبق في الإملاء. فلهذا نقول القاعدة في الإملاء أن الإملاء اصطلاح، يعني ليس سماعا كالنحو والصرف واللغة، ما يجوز ولا يمكن أن تغير فيها شيئا، وإنما هو اصطلاح. فما اتفق عليه أهل الإملاء لا يجوز أن يخالف، لأن في هذا إفسادا لما اتفقت عليه الأمة في قرونها المتتالية. وأما ما اختلف فيه أهل الإملاء فالأمر فيه سهل، ومن ذلك كلمة مئة، فاختلف فيها أهل الإملاء، فبعضهم يكتبها بألف وهذا المشهور عند أهل الإملاء المتقدمين، وبعضهم يكتبها بلا ألف كأبي حيان وهو من كبار أئمة النحو وغيره. فمن كتبها بألف فلا بأس، ومن كتبها بلا ألف فلا بأس، وبدأت تنتشر الآن كتابتها بلا ألف، وخاصة بعد أن سببت هذه الألف خطأ في النطق عند كثير من الناس. وعندما أقول عند كثير أعني ذلك، فكثير صار يقول ماء وخمسماء بسبب هذه الألف، وهذا خطأ. الألف تكتب للتمييز لكن لا تنطق. والجرجاني قيد هذه العوامل في العنوان بكم؟ بمئة. فهل هذا التحديد بمئة مقصود؟ هل العوامل في النحو مئة بالتحديد؟ فنقول لا، لا، العوامل أكثر من ذلك إن ذكرناها بالتفصيل كما حاول الجرجاني أن يفعل، وإن ذكرناها يشرح هذه العوامل قسما قسما، القسم الأول طويل ثم الثاني قصير جدا. فقال رحمه الله: وهي تنقسم إلى قسمين، لفظية ومعنوية. وهي أي العوامل في النحو تنقسم إلى قسمين، القسم الأول اللفظية والثاني المعنوية. ما معنى أن العامل يكون عاملا لفظيا وعاملا معنويا. يعني مصطلحات النحويين من أقرب المصطلحات في العلوم إلى المعاني اللغوية، ما فيها بعد مثل مصطلحات بعض العلوم، قريبة جدا. العامل اللفظي يعني العامل الذي له حروف ملفوظة. العامل إذا كانت له حروف ملفوظة منطوقة مثل ذهب هذا عامل، إلى عامل لفظي له حروف ملفوظة ومنطوقة يسمى عامل لفظي. وأما العامل المعنوي فهو العامل الذي يفهم يدرك بالعقل، ولكن ليس له حروف ملفوظة منطوقة وهي قليلة جدا. وذكر المؤلف في آخر الكتاب أنهما عاملان فقط، يعني مثلا المبتدأ لو قلنا الله ربنا، الله مبتدأ مرفوع بالضمة، طيب ما الذي رفع المبتدأ؟ يعني ما الذي جعل المتكلم يرفع المبتدأ؟ قالوا الابتداء، يعني أن العرب إذا أوقعوا الاسم في ابتداء الجملة يرفعونه. هذا أمر معنوي لأنه ليس له حروف ملفوظة، ليس مثل ذهب وإلى وكان وظن وإن. فنسمي الابتداء عاملا معنويا لأنه يفهم ويدرك بالعقل وليس له حروف ملفوظة منطوقة. إذن فالعوامل في النحو تنقسم إلى قسمين، لفظية ومعنوية، ويجوز أن نقول لفظية ومعنوية، وهذا الأسلوب كثير جدا في كلام العرب. إذا ذكرت مجملا ثم فصلته بعد ذلك، يقول النبي عليه الصلاة والسلام بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة الحديث. فما إعراب هذا التفصيل؟ وكقوله تنقسم إلى قسمين لفظية ومعنوية، يجوز فيها وجهان. الوجه الأول وهو الجادة الأكثر أن يتبع ما قبله في اللفظ، أن يتبع ما قبله في اللفظ، يعني يكون بدلا منه بعد التفصيل. فلهذا في كلام الجرجاني نجر، لأنه قال إلى قسمين لفظية ومعنوية. ويجوز أن ترفع على أنه خبر لمبتدأ محذوف كأنك قلت، ويتنقسم إلى قسمين: القسم الأول أو وهي لفظية ومعنوية، فالوجهان جائزان. ثم إن المؤلف رحمه الله تعالى، قلنا المعنوية كثيرة ولا قليلة؟ قليلة عاملا، لكن اللفظية كثيرة أكثر الكتاب، فلهذا سيعود إليها ويقسمها أيضا إلى قسمين. الآن سيقسم اللفظية فقط، يعني العوامل اللفظية، فقال: فاللفظية منها تنقسم إلى قسمين: سماعية وقياسية. فاللفظية منها تنقسم إلى قسمين: صوتي يأتي بالنوم، ها؟ طيب، واللفظية منها تنقسم إلى قسمين: سماعية أم سماعية، أو يجوز الوجهان، والجادة سماعية وقياسية. فيقول العوامل اللفظية يعني العوامل التي لها حروف تلفظ وتنطق يقول على نوعين، سماعية وقياسية. والذي درس النحو يعني مر عليه معنى القياس والسماع لا شك. فالسماعية هي الموقوفة على القياس، يعني لا يقاس عليها غيرها، لا يتجاوز فيها ما سمع عن العرب، مثل الحروف الناسخة التي تنصب المبتدا وترفع الخبر، ما هي؟ إن وأن وكأن ولكن، إن وأن وكأن ولكن، وليت ولعل، ولأن في الجنس. هل يجوز أن تقيس عليها غيرها؟ تقول نقيس عليها مثلا ماء النافية، ولا نقيس عليها يعني كلمة أخرى لا، هذه سمعت من العرب أنها تعمل هذا العمل، فنقف على ما سمعناه عن العرب ولا نتجاوزه ولا نقص عليه، ليس له قاعدة مضطردة، يعني يشمل أفرادا كثيرين، أفرادا غير متناهين، لا، هي أفراد محدودة مسموعة، قد تكون قليلة أو كثيرة لكنها تبقى محدودة، محدودة مقيدة بالقياس، آسف، مقيدة بالسماع. وأما القياسية، القياسية هي التي لها قاعدة عامة مضطردة تشمل كل ما يدخل فيها من ألفاظ غير متناهية كثيرة جدا، كقولنا مثلا الفعل يرفع الفاعل، الفعل يرفع الفاعل، هذا سماع ولا قياس؟ قياس. يعني لو ما سمعنا من العرب قولهم مثلا طبخ الرجل، سمعنا طبخت المرأة مثلا، لكن ما سمعنا طبخ الرجل، فهل يجوز أن نقول طبخ الرجل؟ نعم يجوز، لأن هذه قياس، قاعدة مضطردة، كل فعل أي فعل ثلاثي رباعي خماسي فإنه يرفع فاعله، ولا نحتاج في ذلك إلى سماع خاص به. فهذا المراد بالسماع، وهذا المراد بالقياس. أيهما أكثر، العاملة السماعية أو القياسية؟ نسمع ما قاله المؤلف ثم نعلق عليه. فقال: فالسماعية منها 91 عاملا، والقياسية منها 7 عوامل، والسماعية منها 91 عاملا، والقياسية 7. طيب، فأيهما أكثر؟ السماعية والقياسية. السماعية والقياسية أيهما أكثر؟ يا شباب في الأخير، أيهما أكثر، السماعية والقياسية؟ طيب، في جواب آخر؟ السماعية أكثر من حيث الأنواع، والقياسية أكثر من حيث الأفراد، وهو هنا أراد أن يعد ماذا؟ أراد أن يعد الأنواع. مع أنه في قياسية اضطر إلى أن يذكر الأنواع فقط، لأنه تدخل فيما لا يتناهى من العوامل، لكن في السماعية ذكر الأفراد، ذكر كل الأفراد، لأنها سماع لابد أن تذكر كل ما سمع فيه عن العرب، فلهذا صارت الكلمات السماعية أكثر بهذا الاعتبار. ولماذا قال في السماعية 91 ما قال 91؟ الجواب لأنه جائز، يجوز في الأعداد المتعاطفة أن تقول 31 21 أو 21 كما تقول في الأنثى 21 وواحدة وعشرون. أما في العدد المركب فلا تقول إلا 11، ما تقول 11. إذن اللفظية نوعان أو قسمان، سماعية وقياسية. طيب والمعنوية؟ قال فيها: والمعنوية منها عددان، والمعنوية منها عددان، فالجملة 100 عامل، جملة يعني المجموع 100 عامل، سماعية 91 والقياسية 7، هذه 98 عاملا، والمعنوية عاملان فهذه 100 عامل. وكان الظاهر أن يقول والمعنوية عاملان، لكن قال عددان، لم يظهر لي سبب في ذلك. طيب، وهناك يعني من يفرق بين النوع والقسم والضرب، وإن كان كثيرون لا يفرقون يجعلونها لمطلق التقسيم، لكن هناك من يقدم القسم ثم إذا أردت أن تقسمه فإنك تقسمه إلى أنواع، وإذا أردت أن تقسم الأنواع تقسمها إلى أضرب، وبعضهم يقدم النوع على القسم. فالمسألة في ذلك سهلة، لكن كذا يذكرنا في كتب المنطق وما إلى ذلك. طيب، وهذا أوان البدء بذكر العوامل وسردها. الآن سيذكرها واحدا واحدا كما قال 100. سيبدأ بماذا؟ سيبدأ باللفظية، فإذا انتهى المعنوية. طيب واللفظية؟ قال سماعية وقياسية. طيب واللفظية السماعية كثيرة، وسيبدأ بحروف الجر، فلهذا قال رحمه الله: والسماعية منها تتنوع على 13 نوعا. السماعية منها تتنوع على 13 نوعا. انظر، قال هنا نوعا، مع أنه بعد ذلك سيذكرها بالأفراد. ولو أن المؤلف عد كل العوامل السماعية والمعنوية بالنوع لا بحسب الأفراد لكان أفضل، يعني جعل حروف الجر عامل واحد، وهي كذا وكذا كما يفعل النحويون، وجعل حروف الناسخة عاملا واحدا وهي كذا وكذا، لكن لا، حروف الجر جعلها 17 عاملا، وإن وأخواتها جعلها 6 عوامل، 17 و6، وهكذا حتى صارت 91 كما قال. وسردها بعد ذلك، وعندما سردها نجد أنه قدم العوامل السماعية الحرفية، عوامل الحروف السماعية. الآن سيذكر العوامل السماعية يعني اللفظية السماعية، قدم عوامل الحروف السماعية، ثم عوامل الأسماء السماعية، ثم عوامل الأفعال السماعية. فذكر في عوامل الحروف السماعية 6 أنواع، وهي حروف الجر، وإن وأخواتها الحروف الناسخة، والحروف المشبهة بليس، قال والحروف الناصبة للاسم، وهذا على رأي الجرجاني ومن تابعه، والحروف الناصبة للمضارع، والحروف الجازمة للمضارع. وأما عوامل الأسماء السماعية فذكر فيها 3، وهي الأسماء الجازمة للمضارع

حرفا فقط. والمشهور عند النحويين كما ذكر ابن مالك في الألفية أنها 20 حرفا، لأن المؤلف لم يذكر في حروف ولعل ومتى، لأن الجر بها غريب. لماذا غريب؟ إما لأنه قليل خاص بمواضع نادرة مثل كي، لا تكون حرف جر إلا إذا دخلت على اسم استفهام كيمة فقط، أو غريب لأنه خاص بقبيلة معينة دون بقية العرب كالجر لعل، هذا خاص بقبيلة عقيل، والجر بمتى خاص بقبيلة هذيل. وفي هذا النوع الأول حروف الجر سنجد أن الجرجاني استطرد بذكر معاني حروف الجر، يعني ذكر الحرف الأول وهو مثلا من، قال وله معان يأتي للظرفية وللتبعيض إلى آخره، والثاني إلى ويأتي لمعان وهكذا، وذكر هذه المعاني، مع أن هذه المعاني في الحقيقة أقرب إلى علم البلاغة وأصول الفقه، لكن يذكرها النحويون في الكتب المتوسعة علاقته القوية بالنحو. ولعل الجرجاني رحمه الله بدأ بحروف الجر لكثرتها وشهرتها في الكلام، ثم شرع الجرجاني بذكر حروف الجر وذكر لكل حرف بعض المعاني، لكنه لم يذكر جميع المعاني، ذكر أهم المعاني التي يراها. فقال في حرف الجر الأول، قال أحدها الباء، الحرف الأول من حروف الجر الباء، كم ذكر لها من معنى عندكم؟ ذكر لها 7 معان فقط، وأوصلها ابن هشام في مغني اللبيب إلى 14 معنى، أن أراد أن يراجعها يراجعها. فبدأ بالمعنى الأول للباء فقال للإلصاق، للإلصاق نحو بزيد داء ومررت بزيد، فتجدون أنه مثل بمثالين، إذا مثل بأكثر من مثال اعلموا أن هناك حكمة. المثال الأول في قوله بزيد داء هذا مثال للإلصاق الحقيقي، فالداء ملتصق بزيد التصاقا حقيقيا، وكذلك أمسكت بزيد. وأما مررت بزيد فهذا مثال للإلصاق المجازي، أي التصق مروري بموضع يقرب منه زيد. وسيأتي في معان كثيرة من معاني حروف الجر سيرد علينا أنه إما للحقيقة أو المجاز، هذا كثير في المعاني، قد يكون المعنى هذا حقيقي وقد يكون مجازي. وهذا المعنى وهو الإلصاق في الباء هو المعنى الأصلي للباء، فلهذا لا يفارقها أو لا يكاد يفارقها، إلا أنها قد تأتي للإلصاق فقط، وقد تأتي للإلصاق مع معنى آخر فيذكرون هذا المعنى الآخر. فلهذا نجد أن سيبويه مثلا لم يذكر في معانيها إلا الإلصاق، كذلك جمهور البصريين. والمعنى الثاني للباء قال فيه المؤلف وللتعدية نحو ذهبت بزيد، للتعدية ذهبت بزيد، تعدية يعني رفع الفعل درجة، رفع الشيء درجة، فإذا قلت مثلا ذهبت بزيد، فزيد هنا مجرور يعني لا فاعل ولا مفعول به، مجرور. لكن لو قلت ذهب زيد فهو فاعل، ذهب زيد فذهبت به، ذهب زيد ذهبت به فذهب. إذا قلت ذهبت بزيد، ما معنى قولك ذهبت بزيد؟ يعني أنه ذهب، أنه فعل الذهاب أم لا؟ نعم، كما أنك ذهبت به فقد ذهب، فالتعدية يعني أنك جعلت المجرور فاعلا، ذهبت بزيد يعني أذهبته، جعلته يفعل الذهاب. وكذلك تجعل الفاعل مفعولا، تجعل الفاعل مفعولا، ولهذا يقولون في باء التعدية هذه كيف تعرف أنها باء التعدية؟ يقول هي التي تعاقب همزة التعدية، لأن همزة التعدية هي الأشهر في هذا المعنى، في معنى التعدية هي الأشهر. يعني لو قلت جلس زيد، جلس زيد، ما عرف زيد فاعل لأنه فعل الجلوس، طيب أدخل الهمزة على جلس واجعله على أفعل، ماذا تقول؟ أجلست زيد، قلبت الفاعل إلى مفعول به، بماذا؟ بهمزة التعدية، هذه همزة التعدية، همزة التعدية قلبت الفاعل إلى مفعول به. وقد تقلب المفعول الأول إلى ثان والثاني إلى ثالث. ومن ذلك قوله تعالى ذهب الله بنورهم، فلما ذهب الله بنورهم ماذا حدث للنور؟ ذهب. التعدية بمعنى التصغير، يعني أنها جعلت المجرور في ذهبت بزيد فاعلا، ذهبت بزيد يعني ذهب. والمعنى الثالث للباء قال وللمصاحبة، نحو دخلت عليه بثياب السفر. المصاحبة يعني بمعنى مع، دخلت عليه مع ثياب السفر. وكذلك خرج زيد بعشيرته، يعني مع عشيرته، يعني بصحبتهم. والمعنى الرابع للباء قال وللمقابلة، وللمقابلة ما معنى المقابلة؟ يعني المعاوضة والمبادلة، يعني أن هذه الباء داخلة على عوض، تدخل على الأعواض، عوض عن شيء، بعت هذا بهذا، الباء دخلت على العوض، بعت الكتاب بثلاثين ريالا، ثلاثون ريالا هي مقابل وعوض وبديل عن الكتاب. والمعنى الخامس للباء قال وللزيادة، نحو ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وكفى بالله شهيدا، ونحو هل زيد بقائم. طيب زيادة الباء التي ذكرها المؤلف قد تكون قياسية وقد تكون سماعية، فهمنا المراد بالسماع والقياس، قد تكون قياسية مضطردة كقياس كزيادة الباء في خبر ليس وما، تقول ليس زيد جبانا وليس زيد بجبان، وما زيد مسافرا وما زيد بمسافر. هذه زيادة مضطردة. وقد تكون سماعية، سماعية نحو الآيتين المذكورتين: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، يعني لا تلقوا أيديكم يعني أنفسكم، وكفى بالله شهيدا يعني كفى الله شهيدا. فرأيتم أننا في بيان المعنى حذفنا الحرف لبيان المعنى الإجمالي، فلهذا يقولون يعرف الحرف الزائد بإمكان سقوطه من اللفظ أو يقولون من التركيب. لماذا يقيدون بجواز سقوطه من اللفظ أو التركيب؟ لكي يقولوا إن هذا السقوط هو سقوط لفظي تركيبي، لكن من حيث المعنى لا، له معنى، له معنى دخوله غير خروجه من حيث المعنى. فزيادة هذا الحرف وكل ما يقال فيه في اللغة زائد فمعناه التوكيد، التوكيد يعني تقوية المعنى وتحقيقه وتثبيته. وزيادة الباء قد تكون في الفاعل مثل كفى بزيد صديقا، كما قلنا قبل قليل كفى بالله، ولهذا قال الشاعر: عميرة ودع إن تجهزت غازيا، كفى الشيب والإسلام للمرء ناهيا. هنا أتى به على الأصل، رفع كفى الشيب، وقال كفى بالشيب نجز. وقد تدخل الباء الزائد على المفعول به، كما في قوله تعالى: فليمدد بسبب إلى السماء، يعني فليمدد سببا. ونحو عرفت بأنك قائم، يعني عرفت أنك قائم. وقد تدخل الباء الزائد على المبتدأ كقولهم: حسبك درهم، أو بحسبك درهم، وكقولهم: كيف أنت إذا جاء زيد، أو كيف بك إذا جاء زيد. وقد تدخل الباء الزائد على الخبر كقوله: وما الله بغافل، وليس زيد بجبان. وقد تدخل على التوكيد بالنفس والعين، تقول: جاء زيد نفسه، وجاء زيد بنفسه. ومن ذلك قول الشاعر: هذا لعمركم الصغار بعينه، لا أم لي إن كان ذاك ولا أب. أدبيات جميلة، يقول في القضية أن إذا كذا إيش خفتم دعوتموني، وإذا يحاس الحيس يدعى جندب. أجبا لتلك قضية وإقامتي فيكم على تلك القضية أعجب. هذا لعمركم الصغار بعينه، لا أم لي إن كان ذاك ولا أبو. طيب، فوجدنا أن الباء الزائدة قد تدخل على الفاعل والمفعول به والمبتدأ والخبر وغير ذلك، فزيادتها في الحقيقة كثيرة، وكل ذلك للتوكيد والتقوية. فذكر المؤلف إلى الآن للباء خمسة معان، ليذكر المعنى السادس للباء فيقول: وللظرفية، نحو جلست بالمسجد. نعم، الباء تأتي للظرفية كثيرا، نحو جلست بالمسجد، يعني جلست في المسجد. وقال تعالى: ولقد نصركم الله ببدر، يعني في بدر، وقال: نجيناهم بسحر، أي في سحر، وقال: إنكم لتمرون عليهم مصبحين، وبالليل، يعني وفي الليل. وبعض أهل البلاغة يفرق بين ظرفية في، كما سيأتي وهي الأصل في الظرفية، وظرفية الباء، يعني ما الفرق بين سكنت في المدينة وسكنت بالمدينة، أنا ساكن في مكة، أنا ساكن بمكة. فبعضهم لا يفرق، وبعضهم يفرق يقول: في للظرفية المطلقة، والباء للظرفية المتمكنة، يعني لا تقول أنا ساكن بمكة إلا إذا كان سكنك فيها متمكنا، يعني منذ زمن وليس عندك نية أن تنتقل عنها. أما إذا كان ساكنك عابرا، إنسان ذهب لمكة يعتمر أو يعتكف أو يبقى فيها شهر أو شهرين، لا يقول أنا ساكن في مكة، لأن هذه الظرفية العامة، الظرفية العامة تشمل الظرفية المتمكنة وغير المتمكنة، وأما الباء فلا تشمل إلا الظرفية المتمكنة، هكذا يقول بعض البلاغيين. ثم ذكر المعنى السابع للباء فقال وللقسم نحن بالله لا أفعلن كذا، بالله لا أفعلن كذا. طيب، الآن ذكر أن الباء تأتي للقسم، وسيأتي في آخر حروف الجر عندما يذكر الواو والتاء سيذكر معها الباء في بعض النسخ، فكلها تأتي للقسم، وهنا إشكال، يا إما هنا أو هناك، يعني في إشكال، فقد يكون هذا من تصرف النساخ. طيب، وفي بعض النسخ بدل القسم قال وللاستعانة، يعني قد تأتي الباء للاستعانة، نحن كتبت بالقلم، وهي الباء الداخلة على أداة الفعل، الأداة التي يفعل فيها الفعل، كتبت بالقلم، القلم هي أداة الكتابة، ذبحت بالسكين، فتحت الباب بالمفتاح، وما إلى ذلك. طيب، ومن المعاني التي لم يذكرها المؤلف قالوا إن الباء قد تأتي أيضا للسببية، كقوله تعالى فكلا أخذنا بذنبه، يعني أخذناه بسبب ذنبه، وتقول عاقبت زيدا بعمله، يعني بسبب عمله. وبعض أهل اللغة يثبتون معنى مختلفا فيه للباء، وقالوا إن الباء في اللغة قد تأتي لمعنى التبعيض، الدلالة على بعض الشيء. قالوا ومن ذلك قوله تعالى عينا يشرب بها عباد الله، يعني يشرب بعضها، وقول الشاعر شربنا بماء البحر ثم ترفعت متى لجج خضر لهن نائج، شربنا بماء البحر يعني شربنا بعض ماء البحر، وهذا المعنى مختلف فيه، فأكثر أهل اللغة لا يثبتون هذا المعنى للباء، وأثبته بعض اللغويين والفقهاء كالشافعي، وأنكره الأصمعي وكثير من أهل اللغة. وقوله عينا يشرب بها عباد الله، المشهور عند اللغويين أنها مخرجة على التضليل، كما ستأتي الإشارة إليه إن شاء الله تعالى. ومن التطبيقات على معاني الباء، تطبيقات، تريدون تطبيقات؟ طيب، قال سبحانه وتعالى وامسحوا برؤوسكم، ما معنى الباء هنا؟ وامسحوا برؤوسكم، هل هو الإلصاق؟ هذا قول الجمهور، ويجب أن يكون المسح شاملا للرأس، أو أن الباء للتبعيض، وهذا قول الشافعي، فيكفي في المسح أن تمسح بعض الرأس. فهذا يعني اختلاف في التفسير وفي الحكم الفقهي، يقوم على هذا الاختلاف اللغوي. طب البسملة الشريفة بسم الله الرحمن الرحيم في أولها باء، بسم الله، الباء هذه لأي معنى؟ ما معناها؟ استعانة، أبدأ مستعينا بالله. طيب، نعم، الحرف الأول، ما الحرف الأول الذي انتهينا منه؟ إيه؟ الباء. والحرف الثاني من، أحسنت. فقال في حرف الجر الثاني والثاني من، كم ذكر لمن من معنى؟ أربعة معاني أو خمسة، وأوصلها ابن هشام في مغني اللبيب إلى 15 وجها. طيب ننتهي من الثاني ثم أفتح مجال للأسئلة، لأن الكلام في حروف الجر طويل. فذكر المعنى الأول لمن، طبعا ننتبه فيه من وفي من، من بكسر الميم من حرف الجر، وأما من بفتح الميم فهذه لها أوجه في اللغة، قد تأتي اسم استفهام، اسم ليس حرف، اسم استفهام من أبوك، وقد تأتي اسم شرط من يجتهد ينجح، وقد تأتي اسما موصولا بمعنى الذي، أحب من تحبه يعني الذي تحبه، ولها معاني أخرى. حرف الجر هو من بكسر الميم، قال في المعنى الأول لابتداء الغاية، نحو سرت من البصرة إلى الكوفة، سرت من البصرة يعني ابتداء سيري البصرة، فدخلت على ما يدل على ابتداء الغاية. قالوا والأكثر في من أن تدخل على الغاية المكانية، خرجت من البيت إلى المسجد، وقد تأتي في الغاية الزمانية، قد تأتي في ابتداء الغاية الزمانية. قال ومن ذلك قوله تعالى من أول يوم، هذا زمان، وكذلك قوله لله الأمر من قبل ومن بعد، واضح أنها دخلت على زمان. والمعنى الثاني لمن قال وللتبعيض، يعني بمعنى كلمة بعض، نحو أخذت من المال يعني أخذت بعض المال، وشربت من الماء يعني شربت بعض الماء، ومن ذلك قوله تعالى منهم من كلم الله يعني بعضهم، وقال لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. أخي الكريم، أين من في الآية؟ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. السؤال هنا ها؟ مما أصلها من ما، يعني من الذي، ثم أدغمت النون في الميم، هذا حكم لغوي، النون الساكنة تدغم في الميم وجوبا، فمن هنا أيضا تبعيضية، حتى تنفقوا بعض ما تحبون. والمعنى الثالث لمن، انتبهوا له، قال وللتبيين، للتبيين، تبيين الجنس، أو يقولون بيان الجنس، ويسمونها البيانية، بيانية وتبيينية، نحو فاجتنبوا الرجس من الأوثان. هذه من البيانية قد تكون يعني تحتاج إلى انتباه، تحتاج إلى فهم. قالوا المعنى اجتنبوا الرجس من الأوثان، يعني اجتنبوا الرجس الذي هو الأوثان، ليس ما قبلها بعض، بعض مما بعدها مثلا، لا، اجتنبوا الرجس. طيب ما الرجس؟ ما المراد بالرجس؟ ما هو الرجس؟ قال من الأوثان، يعني الذي هو الأوثان، ولهذا يقولون تعرف من البيانية أو التبيينية بأنها يقع مكانها كلمة الذي، يعني الرجس هو الأوثان. ما الرجس؟ أراد أن يبين الرجس فيقول الأوثان، فالأوثان هنا ليست بعضا من الرجس، لا، الرجس الذي نهي عنه في الآية هي الأوثان. ويمكن أن نقول أيضا إن من البيانية أو التبيينية تعرف بأنه يمكن أن تحذف، يمكن أن تحذف ثم نضيف ما قبلها لما بعدها، إذا استقام ذلك فهي بيانية. في الآية السابقة يعني اجتنبوا رجس الأوثان، أو تقول اجتنبوا الرجس رجس الأوثان، اجتنبوا الرجس من رجس رجس الأوثان، أراد أن يبينه. قال تعالى يحلون فيها من أساور من ذهب، يحلون فيها من أساور، من هذه ابتدائية، من أساور من ذهب هذه بيانية، يعني يحلون فيها أساور ذهب، يحلون فيها أساور أساور ذهب. قال تعالى ويلبسون ثيابا خضرا من سندس، ولا يريد أن يقول ثياب الخضر جزء من السندس، وإنما أراد أن يقول إن ثياب الخضر هذه هي السندس، يعني ويلبسون ثيابا خضرا ثياب سندس. قال تعالى خلق الجان من مارج من نار، من مارج هذه ابتدائية، من نار بيانية، يعني من مارج مارج نار، من مارج نار، انتبهوا. ومنه قوله سبحانه وتعالى وعد الله الذين آمنوا منكم، آمنوا منكم، هذه الآية نزلت في الصحابة، ليس المعنى أن بعضهم مؤمنين وبعضهم غير مؤمنين، الذي يفهم ذلك لا يفهم لغة العرب، وإنما من هنا بيانية، كأنه قال وعد الله مؤمنيكم، يعني وعد الله الذين آمنوا، من الذين آمنوا؟ الذين هم أنتم، لو أردت أن تضع الذي مكانها تقول وعد الله الذين آمنوا الذين هم أنتم، أنتم هي كم، لكن كم في الجر وأنتم في الرفع، إن أردت بحذف حرف الجر يعني وعد الله الذين آمنوا منكم، يعني وعد الله مؤمنيكم. وقال وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة، يعني وعد المؤمنين منهم، أراد يبين من هم المؤمنين، وعد المؤمنين مؤمنيهم، وعد المؤمنين مؤمنيهم. طيب، وقال تعالى للذين أحسنوا منهم، يعني للمحسنين محسنيهم، للمحسنين محسنيهم. وقال تعالى ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم، مع أن الكلام على الكفار، يعني ليس بعضهم كفار وبعضهم غير كفار، كلام عن كفار، إذن فمن هنا بيانية، يعني وعد الله الكافرين كافريهم. وقال تعالى ينزل من السماء من جبال فيها من برد، يعني ينزل من السماء من جبال، جبال برد، فمن هنا ليست لبيان ابتداء الغاية ولا للتبعيض لفساد المعنى، بل هي لبيان المراد مما قبلها، تبين وتشرح المراد مما قبلها، ولذلك يكون مجرورها في الحقيقة خبرا وجوابا عن سؤال عما قبلها. اجتنبوا الرجس، ما الرجس؟ الرجس هو الأوثان. وعد الله الذين آمنوا منكم، من الذين آمنوا؟ الذين آمنوا هم أنتم، وهكذا. فمن التي لبيان الجنس هي نوعان، النوع الأول الذي سبق، هذه كما رأينا أمثلتها كثيرة، ولكن من البيانية تكثر بالطراد بعدما ومهما في الشر، مثل ما يفتح الله للناس من رحمة، يعني ما يفتح الله شيئا شيء رحمة، أو ما يفتح الله فتحا فتح رحمة، أو ما يفتح الله، ما الذي يفتحه الله؟ هو رحمته. وقال ما ننسخ من آية، يعني ما ننسخ نسخا نسخ آية، أو تقول ما النسخ، يقول نسخ آية، هو نسخ آية. مهما تأتنا به من آية، يعني مهما تأتنا إتيانا إتيان آية، فآية هنا جاءت للبيان والإيضاح، لبيان المأتي به، ما تأتنا، ما الذي أتاهم به هو الآية. ثم ذكر الجرجاني رحمه الله المعنى الرابع لحرف الجر الباء. من لحرف الجر من، فقال وللزيادة، مثل ما جاءني من أحد. ما معنى ما جاءني من أحد؟ يعني ما جاءني أحد، ما جاء من أحد، يعني ما جاء أحد، أحد فاعل، فمن زائدة قبل الفاعل، وزيادتها مضطردة، من زيادتها مضطردة بعد النفي والاستفهام، سواء مع الفاعل أو المفعول به أو المبتدأ. فمع الفاعل تقول ما جاء من أحد، وما نجح من أحد، وما سافر من عامل. وأما زيادتها قبل المفعول به فنحو ما رأيت أحدا، وما رأيت من أحد، وما أهنت أحدا، وما أهنت من أحد. وأما زيادتها قبل المبتدأ في قولك ما في الفصل من طالب، أو ما في الفصل طالب، وتقول هل في الفصل طالب، فهي تزاد بعد النفي وبعد الاستفهام. وهذه الزيادة كثيرة جدا جدا جدا في القرآن الكريم وفي كلام العرب، لأن التوكيد بها له معنى جميل. قلنا الزيادة للتوكيد، لكن زيادة من لها معنى خاص، لأنها إما أن تدخل على لفظ لا يدل على العموم، فنقول إنها حينئذ دخلت لمعنى التعميم والعموم، مثل ما جاء من طالب، كلمة الطالب ليست العموم، ما جاء من رجل، ما جاء من موظف. طيب وإن دخلت على كلمة تدل هي في الأصل على العموم مثل أحد، فنقول هي لتوكيد العموم، يعني توكيد بعد توكيد، مثل ما جاء من أحد، توكيد مطلق، ما جاء من أحد، لا تراجع، ما جاء من أحد، لا طالب ولا غير طالب، إذا أردت النفي العام. وفي بعض النسخ زاد معنى خامسا لمن، فقال وبمعنى في، نحو إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، يعني في يوم الجمعة. ومن معاني من، قالوا التعليل، كقوله تعالى مما خطيئاتهم أغرقوا، يعني بسبب خطيئاتهم أغرقوا، ومن عملك ودينك، يعني بسبب عملك. طيب دعونا نأخذ تطبيقين على من. الأول في قوله سبحانه وتعالى، وفيها من في موضعين، فما معناهما في الموضعين؟ قال ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. الأولى تبعيض يعني وبعض الناس. طيب ومن الثانية ما له من خلاق، توكيد، توكيد دخلت من على المبتدأ. طيب قال تعالى أيضا فيها من في موضعين: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. ما اتخذ الله من ولد، ها زائد داخل على ماذا؟ فاعل مفعول به مبتدأ. ما اتخذ الله ولدا مفعول به، إيه لو حذفنا من صارت مفعول به. ما اتخذ الله ولدا، ما اتخذ الله من ولده. طيب وما كان معه من إله، وما كان معه إله أيضا زائد داخل على المبتدأ. تمام. طيب نفتح المجال لبعض الأسئلة، نؤكد أن الأسئلة على ما سبق شرحهم من معاني الباء ومن. تفضل. ارفع صوتك. يحلون فيها من أسارة ومن الأولى في يعني التحلية بدأت من الأساور، وهذا ابتداء مجازي. نعم قد يكون حقيقيا أو مجازيا، نحن أكدنا على الابتداء في الزمان والمكان وما ذكرنا ابتداء الحقيقي والمجازي. طيب تفضل. نعم للغاية من خلاق، لا لا يجوز أن تحذف. من خلاق هذه كيف تكون للغاية؟ ما له من خلاق يعني ليس له خلاق، فهي داخل زائدة يمكن أن تحذف. ما له خلاق يعني ما له نصيب، ما له لا حد باتفاق أنها زائدة. تفضل. أنا أراك يا أخي، لكن الأولوية لمن لم يسأل، فلو لم أجد أحد عدت إليك. تفضل. نعم حرف الجر عاملة دائما، والآن نتكلم عن العوامل، ويقول هذه الحروف تجر الأسماء مطلقا، ما في حرف جر ما يعمل إلا في حالة معينة تذكر في كتب النحو إذا دخلت عليها ما فقد تلغى وقد لا تلغى. أيه لكن حروف الجر الأصل فيها أنها تجر الاسم الذي بعدها. نعم نعم أي في كل موضع كلما وردت لابد أن تجر الاسم الذي بعدها، سواء كان ظاهرا كأخذت العلم من زيد، أو كان ضميرا كأخذت العلم منه أو منك. الاسم ظاهر وضمير. آخر سؤال. سبب، سببية، لأنه ينفي، هنا ينفي ليس كالآية، الآية يثبت، هناك يثبت المعاوضة، يثبت الدخول، هناك يثبت الدخول، إذا فالدخول كان بمقابلة عملهم. وأما في الحديث فهو ينفي الدخول بسبب العمل، فلهذا يعني الحديث يدل على أن الباء في الآية ليست السببية، فلهذا بعضهم يعني يستشكل الحديث مع الآية فيقول كيف يقول ادخلوا بعملكم ثم لن يدخل أحد الجنة بعمله. فلو قلنا إن المعنى واحد كان فيه إشكال أو تعارض، بس يقول لا المعنى ليس واحدا، في الآية أنها عوض، وأما في الحديث سببية، يقول ما العمل ليس هو فقط سبب الدخول، إنما سبب الدخول هو رحمة الله عز وجل بأنه قابل عملك الضعيف المليء بالتقصير وأدخلك الجنة. أنت ما دخلت الجنة بعملك، بسبب عملك، سبب يوجب المسبب. ما تدخل الجنة بسبب المقابلة سبب، ما دام بسبب خلاص عن سببية. فنحن نفرق بين السببية وبين المقابلة. السببية توجب المسبب، وأما المقابلة ما توجب المسبب. يعني إنسان عمل لك معروفا ما يجب أن يعني تكافئه، لكن يمكن أن تكافئه كافأة معتادة أو تبالغ في ذلك، لكن السبب إذا حدث لا بد أن يقع المسبب. طيب يكفي ذلك.